الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحديث هذه الليلة إن شاء الله تعالى هو عن أحكام عيد الفطر. الأمم لها أعياد، لها أعياد حسب المناسبات وحسب الذكريات التي تريد أن تحييها. كل أمة وكل جيل له أعياد يقيمونه ويظهرون فيه الفرح ويظهرون فيه السرور لأجل إحياء تلك الذكرى العزيزة الغالية عليهم. فالله جل وعلا أبدل هذه الأمة الإسلامية، الأمة المحمدية، أبدلها عن تلك الأعياد الجاهلية والأعياد الشركية، أبدلها بعيد الفطر وعيد الأضحى. فجعل الله تبارك وتعالى لهذه الأمة هذين العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. وسمي عيدا لأنه يعود ويتكرر كل عام، لأن العيد يعود ويتكرر كل عام بالمناسبات الطيبة، بالأفراح والسرور والتهاني والزيارات والمقابلات الطيبة، ويعود على المسلمين بشكر الله تبارك وتعالى. فالمسلمون يشكرون الله جل وعلا على أن من عليهم بصيام شهر رمضان وإكمال هذا الشهر العظيم وإتمامه، يعيدون ويشكرون الله جل وعلا ويكبرونه على ما أولاهم وعلى ما أعطاهم من القيام بصيام وقيام هذا الشهر العظيم. فعيد الفطر سمي عيد الفطر لأن المسلمين أكملوا شهر رمضان، صاموه وقاموه وأكملوه فأفطروا. فكما أن شهر رمضان واجب الصيام وحرام الإفطار فيه، فإن يوم العيد واجب الإفطار فيه وواجب ويحرم الصيام، يحرم صيام العيدين، صيام العيدين حرام. ولو أراد أحد أن يصوم يوم العيد ما قبل منه الصيام، يعني ما صح ولا نفذ ولا اعتبر الصيام، لأن هذا يوم عيد الله جل وعلا حرم صيام هذا اليوم. فكما حرم فطر أمس حرم صيام هذا اليوم. فالمهم أن هذا العيد العظيم الذي هو عيد الفطر هذا هو عيد المسلمين لتمامهم وإكمالهم صيام شهرهم. وهذا يعني يحصل فيه منافع دينية ويحصل فيه منافع دنيوية. فأما المنافع الدينية فالله جل وعلا قال: ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فهو يوم الشكر، شكر لله جل وعلا على ما أعطاهم وعلى ما أكمل لهم من صيام هذا الشهر، فهو شكر لله تبارك وتعالى في ذلك. وهو أيضا فيه يعني منافع دنيوية من إباحة تناول الطيبات وتناول المباحات، ثم فيه يعني التهاني، المسلمين يهني بعضهم بعض ويزور بعضهم بعض ويقابل بعضهم بعض فيحصل فيه من السرور ويحصل فيه من الفرح ويحصل فيه من الأنس ويحصل فيه من البشاشة والطلاقة والمقابلة الحسنة، يحصل فيه ما المسلمون بحاجة إليه كل زمان وفي كل مكان، لكن هذا اليوم العظيم هو الذي يحقق هذه التهاني وهذه الأفراح وهذه المسرات بين المسلمين. ثم إن هذا العيد فيه هذه الشعيرة العظيمة، فيه هذه الشعيرة العظيمة التي هي صلاة العيد. صلاة العيد هذه من الشعائر الظاهرة، من الشعائر الظاهرة التي شرعها الله تبارك وتعالى لعباده. ولهذا جاء في الآية الكريمة، فأما ذكر الله جل وعلا قال فصل لربك وانحر، هذا في عيد النحر. فالصلاة هذه يعني مشروعة، وقد اختلف العلماء في حكمها، فمنهم من قال إنها سنة، وهذا قول يعني ضعيف جدا أن تكون مجرد سنة، ومنهم من قال إنها فرض كفاية، بمعنى أنها تجب على الكفاية، إذا قام بها من يكفي من المصلين سقط الإثم وسقط الوجوب عن الباقين من المسلمين. ومنهم من قال إن صلاة العيد فرض عين كصلاة الجمعة وكالصلوات الخمس، وأنها تجب على كل إنسان بعينه، تجب على كل إنسان بعينه، فإنه يجب عليه أن يصلي هذه الصلاة، وخطبتها وسنة خطبة العيد الأولى والثانية ما هي إلا من السنة. ولكن ما ينبغي للإنسان والمسلم أنه إذا صلى قام وترك الخطبة، فالخطبة هذه ما هي إلا تذكير وموعظة وإرشاد وتوجيه من الخطيب للحاضرين، فينبغي حضورها وينبغي الاستماع إليه وينبغي الإنصات حتى الإنسان يكمل ثوابه ويكمل أجره. ما هو على عادة كثير من الناس أنهم إذا انتهوا من الصلاة قاموا وذهبوا إلى بيوتهم، فالمستحب والمستحسن لمن حضر صلاة العيد هذا أنه يحضر الخطبتين ويستمع وينصت إليهما. ثم إذا صادف يوم العيد هو يوم الجمعة، مثل لو صار غدا عيد وهو يوم الجمعة، اجتمع عيدان، عيد الأسبوع وعيد السنة، إذا كان كذا فمن صلى إحدى الصلاتين يكفي عن الصلاة الأخرى. من صلى إحدى الصلاتين صلاة الجمعة تغني عن العيد، أو صلاة العيد تكفي عن الجمعة، لكن لو صلى وحضر حصل الأجر والثواب، لكنه لا يجب عليه أنه يصلي الجمعة ويصلي العيد، أو يصلي العيد ثم يصلي الجمعة. فإذا كان مثلا في غد الجمعة، الله أعلم تكون عيد أو لا تكون عيد، إذا كان مثل غد وعنده عزم على أنه سيصلي الجمعة، لو لم يصلي العيد يعني ما عليه إثم، لأنه صلى صلاة، لأنه أراد أن يصلي صلاة الجمعة. ولو صلى العيد ما وجب عليه صلاة الجمعة، ما وجبت عليه صلاة الجمعة تسقط عنه، فلا يصليها ظهر. أما القول الشاذ بأنه يسقط عنه حتى صلاة الظهر، هذا قول ما عليه معول أبدا، ولا ينبغي أن أحد يفكر في هذا القول، أنه لا يصلي لا ظهر وأنه لا يصلي صلاة الجمعة، هذا ما أحد يقول فيه إن شاء الله أبدا. القول الراجح والذي جاء به النص أن الإنسان إذا أراد أن يصلي الجمعة وعزم على ذلك فله ترك العيد، فله ترك صلاة العيد، وإن صلى العيد صلاها قبل ذلك فلا يجب عليه صلاة الجمعة، وإنما يصلي بعدها الظهر إذا دخل وقتها. إلا إمام المسجد، إمام الجامع والإمام ذا، فهذا يجب عليه، هذا يجب عليه الحضور والصلاة، لأنه هو الذي يقيم شعيرة الجمعة لمن حضر ممن لم يصلي أو ممن أراد أن يصلي الجمعة مع صلاة العيد، هذا يجب عليه الحضور. وأما سائر المصلين وسائر الناس فلا يجب عليه، لأنه اجتمع صلاتين من نوع واحد واجتمع عيدان في يوم واحد، يكتفى بأحدهما عن الآخر، يكتفى بصلاة الظهر بصلاة العيد عن صلاة الجمعة، أو يكتفى بصلاة الجمعة عن صلاة العيد. فهذه هي يعني الصلاة، هذه أكبر شعيرة من شعائر ذلك اليوم الذي هو يوم العيد. ويستحب في هذا اليوم ويستحب في ليلة هذا اليوم التكبير، التكبير، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. إما أن يكون ثلاثي يكبر ثلاث مرات، وإما أن يكون ثنائي، كلها وردت بها النص، ورد النص بأن يكبر اثنين اثنين، وورد ثلاث ثلاث وهو جائز. وعلماء الحديث مثل الإمام أحمد بن حنبل وأمثاله، هؤلاء يعملون بجميع ما ورد بالنصوص، جميع ما ورد يعملون به، تارة يعملون كذا وتارة يعملون كذا، يجيزون العمل بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صح عنه التكبير ثلاث مرات، وقد صح عنه التكبير مرتين. فالتكبير هذا متى يكون؟ من غروب الشمس ليلة العيد، إذا تحقق أن هذه الليلة هي ليلة العيد فيشرع التكبير من الغروب حتى تنتهي صلاة العيد، حتى تنتهي صلاة العيد، والمكبر يكبر، والرجال يجهرون بالتكبير في البيوت وفي الأسواق وفي المساجد يجهرون بالتكبير، والنساء يخفين تكبيرهن بحيث تسمع الواحدة جليستها. فهذا هو التكبير. الله جل وعلا قال: ولتكبروا الله على ما هداكم، لتكبروه على ما يعني لهدايته إياكم، أو كما شرع لكم، يصح التفسيرين، يصح أن نفسرها كما هداكم يعني التعليل لأن الله هداكم فكبروه، أو التنظير يعني كبروا الله كما علمكم صفة التكبير، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فهذا ومن آداب هذا اليوم الأكل قبل الذهاب إلى الصلاة، قبل الذهاب إلى الصلاة أن الإنسان يتناول تمرات ثلاث فأكثر، ويسن أن يقطعها على وتر، يعني إما ثلاث وإما خمس إلى آخره، هذا يستحب، وهذا تحقيق للفطر في ذلك اليوم، تحقيق للفطر في هذا اليوم. يعني كما كان أمس ممنوعا من الأكل بأمر الله فهو أيضا ضيف على الله تعالى، فليأكل قبل أن يذهب إلى المصلى. يأكل تمرات، فإن لم يجد تمرات حسى حسوات من ماء، والأفضل أن تكون تمرات، الأفضل أن يأكل تمرات ثلاث فأكثر، يأكلهن قبل الذهاب إلى الصلاة، إلى صلاة الليل. وإذا جاء وإذا ذهب ودخل المصلى، سواء كان المصلى في الصحراء أو سواء كان في المساجد، فإنه يكره أن يصلي، يكره له أن يصلي ولا صلاة تحية ولا تحية المسجد، يكره أن يصلي قبل الصلاة ويكره أن يصلي بعد الصلاة، لا يصلي غير صلاة العيد، لا يصلي قبلها ولا يصلي بعدها حتى يذهب إلى أهله. فالصلاة هنا مكروهة، مكروهة ولو كان يعني تسقط هنا تحية المسجد إذا كانت الصلاة في المسجد كالمسجد الحرام أو الجوامع الأخرى، يكره الصلاة قبلها. أيضا من شعائر هذه، من آداب هذه الشعيرة، أن الإنسان إذا ذهب إلى المسجد أو إلى المصلى، مصلى العيد، أنه يذهب من طريق ويعود ويرجع من طريق آخر، من طريق آخر. إذا ذهب من هذا الطريق يعود إلى بيته من طريق آخر. وهذا النص ورد في صلاة العيد، ورد في صلاة العيد فقط. واختلف العلماء في الحكمة في مخالفة الطريقين، فبعضهم يقول حتى ليشهد له الطريقان، لأن الطريق يشهد لسالكه بأنه سلكه لطاعة الله وللعباد، وإذا عاد نفس الشيء يشهد له، فليشهد له طريقان، بدل ما يكون الشاهد طريق واحد، لا، لتكن الشهادة من طريقين. وبعضهم قال ليظهر عز الإسلام، حتى يعني خصوصا إذا كان في بلد فيها غير المسلمين، ليروا المسلمين يأتون من طريق ويذهبون من طريق، يعني يكثر بذلك سواد المسلمين، يكثر بذلك سواد المسلمين. وبعضهم قال ليتصدق على أهل هذه الطريق ويتصدق على أهل الطريق الثاني. ولعل والله أعلم أنه لهذه الحكم ولحكم أخرى لا نعلمها. المهم من هذا أن وهذا غير واجب، لكن هو الأفضل والأحسن أن الإنسان إذا ذهب من طريق أنه يعود من طريق آخر. هذا اليوم العظيم يعني فيه فرح وفيه سرور وفيه ذا، ينبغي مثلا للإنسان أنه يعني مثل هالأشياء العاديات أن يصبغها صبغة عباده، يعني التزاور والتقابل والمقابلات والبشاشات، هذه أمور عادية، لكن الموفق يجعل منها عباده، يعني ينوي بذلك مثلا صلة الرحم، ينوي بذلك مثلا صلة الجار والقريب، ينوي بذلك مثلا إزالة الشحنة وإزالة البغضة وإزالة مثلا الوحشة بينك وبين غيرك من المسلمين. فالبشاشة والطلاقة بوجوه المسلمين بعضهم من بعض، هذا فيه خير كبير. والإنسان إذا نوابه طاعة الله ونوابه ثواب الله، حصل في هذا خير كبير، حصل في هذا الشيء يثلج صدره، وحصل فيه يعني حسنات وأجر كبير عند الله تبارك وتعالى. فالتهاني هذه يعني محمودة، تزيل الضغائن، تزيل الأحقاد، تزيل يعني الشرور التي بالنفوس، فيرجع الصفاء ويرجع يعني الوداد، وتصفو القلوب، تصفو القلوب والنفوس في ذلك. والتهاني ما لها الألفاظ الخاصة، ليست عبادات، العبادة ما الإنسان ما يعبد الله إلا بلفظ وارد، يعني الإنسان إذا أراد أن يكبر للصلاة قال الله أكبر، لو أبدل هذا اللفظ بغيره ما صح صلاته، لو قال الله أجل الله أعظم ما صح صلاته، لكن العادات هذه لا، ما لها يعني صيغة خاصة ولها لفظ خاص، وإنما ما اصطلح عليه الناس وما جرى بينهم من الألفاظ ومن العبارات ومن الصيغ الإنسان يستعملها ويقولها، هذا هو الأفضل. وفي هذا يعني حتى مثلا الإنسان يتعاهد أقاربه، يتعاهد جيرانه، يتعاهد أصحابه، يعني حتى أنه إيش يحصل من هذا الفضل الكبير والخير العظيم. فهذه يعني إيش، هذه صلاة، صلاة في هذا اليوم تخرج زكاة الفطر قبل الصلاة، تخرج زكاة الفطر قبل الذهاب إلى الصلاة، فإن أخرت إلى بعد الصلاة فالراجح أنها صدقة من الصدقات. بعض العلماء يقول لا، إن هذا اليوم كله يوم إخراج للصدقة، لا أبدا، هي تخرج قبل الصلاة حتى ينتفع بها المستحقون لها، أما أن تؤخر إلى هذا ما حصل فيها الفائدة ولا حصل فيها الغنى المطلوب، فتعتبر هنا صدقة من الصدقات التطوعية وليست يعني زكاة الفطر فاتت عليه، وإذا كان متعمدا تركها أثم في ذلك. فإخراج الزكاة يكون بالليل أفضل وقبل الصلاة حتى ينتفع بها المستحق ويهيئها للأكل وللإطعام ولكذا، يتهيأ منها. فالمهم من هذا أن هذا يوم عظيم، يوم عظيم الله جل وعلا عظمه وكرمه وجعله عيدا، عيدا يعود بالخيرات الدينية ويعود بالخيرات الدنيوية، يعود على عباده المسلمين، الذي هو عيد الفطر. فهو مناسبة عظيمة، مناسبة عظيمة ينبغي للمسلمين أن يظهروا شعائر هذا اليوم، ينبغي لهم أن يظهروا شعائر هذا اليوم وأنهم يعنوا به ويتفرغوا فيه، يتفرغوا في هذا اليوم لأعماله ووظائفه. هذا هو اللي يعني يطلب من المسلمين، فهو مجتمع كبير، مجتمع عظيم. الإسلام فيه مجتمعات تحقق أهدافا عظيمة، يعني مع كونها طاعة لله، فهي مع هذا تحقق يعني أغراض وأهداف عظيمة. فمثلا الصلاة مسجد الحي يجتمع فيها أهل الحي والجيران، يتعارفون ويتآلفون ويتفقد غنيهم فقيرهم وقويهم ضعيفهم. ثم بعد ذلك صلاة الجمعة يعني أوسع من ذلك، يجتمع فيها أهل البلدة أو أهل الأحياء المتقاربة ويتعارفون ويتآلفون ويجتمعون. ثم أوسع من هذا كله، أوسع من هذا صلاة العيد اللي تجمع أهل القطر كلهم، يهني بعضهم بعض ويبارك بعضهم لبعض، ويعني يجتمع بعضهم ببعض. أكبر من ذلك يعني الحج الأكبر الذي يجمع وفود المسلمين، يجمع وفود المسلمين من جميع أقطار المعمورة، كل قطر يرسل وفد يتعارفون ويتآلفون ويتشاورون ويتفقد بعضهم بعض ويعرف بعضهم أحوال بعض. فالاجتماعات الإسلامية هذه ما هي بس فقط إنها مجتمع عبادة فقط، الإسلام يحقق العبادة لكن يحقق مع العبادة أيضا عز الإسلام وقوة الإسلام ومجتمع الإسلام، يجتمع يعزز هذا كله، حتى لأنه يعني ليس دين عبادة فقط، إنما هو دين ودولة، الإسلام دين ودولة، يعني كما أنه ينظم ما بينك وبين ربك في العبادات أيضا ينظم ما بينك وبين غيرك من المخلوقين، من الجيران، ومن يعني الزعماء، وبين يعني الجيران وبين الأقارب، ينظم أحوالهم كلها حتى أنها يعني كل تنتظم الحياة على ما أراد الله تبارك وتعالى لعمار هذا الكون. وإلى الأسئلة. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، سائلة تقول: أنا امرأة طلقت منذ سنة ونصف، تقول: فهل تلزمني العدة؟ نعم، إذا كانت إنها ما أيست من الحيض يجب عليها تنتظر حتى تحيض ثلاث مرات، وإن كانت تعلم ما رفع هذا الحيض من رضاع أو نحو ذلك أيضا تنتظر، وإن كانها أيست فهي تعتد بالأشهر، تعتد بثلاثة أشهر، بدل ثلاث يعني حيضات ثلاثة أشهر. ثم تسأل وتقول: وهل يجوز لي أن آخذ المال الذي حكمت المحكمة به لي على زوجي علما بأن المال قد يكون من حرام؟ إذا ما عرفت عين هذا المال حرام يجوز، إذا ما عرفت عين المال الذي تأخذه حرام فهو يجوز له. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز لي أن أدخل مثلا في داخل المسجد الحرام هنا طعاما غير التمر؟ هذا مخالفة لأمر ولي الأمر، هذا مخالفة ولاة الأمر، يعني منعوا هذه الأشياء تنظيفا للمسجد وراحة للمصلين فلا ينبغي. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يقول: اعتمرت ولكن يقول بعد أن سعيت لم أحلق من شعري نسيانا، فما حكم الشرع في ذلك؟ حكم الشرع في هذا أنه يحلق الآن أو يقصر، إذا ذكر أنه لم يحلق يحلق الآن. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو زمن الهدي؟ وهل للرجل أن يأكل من هديه؟ الهدي ليس له زمن إلا هدي التمتع والقران، هدي التمتع والقران هذا له وقت يذبح فيه بعد ارتفاع الشمس يوم العيد، إذا ارتفع يعني بعد طلوع الشمس بنحو ثلث ساعة يبتدي وقت الذبح إلى أربعة أيام إلى ثلاثة أيام بعد العيد، هذا هدي الذي وجب من أجل القران أو من أجل التمتع بالحج. وأما هدي التطوع فليس له وقت، متى ما أراد الإنسان يهدي إلى البيت يهدي ويذبحه في أي وقت يكون، وهدي التطوع وهدي القران يأكل منها الإنسان كالأضحية، يأكل ويهدي ويتصدق جائز. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا أسكن خارج مكة، يقول: ولدي عائلتان بعضهم في مكة وبعضهم في منطقة أخرى، فكيف أخرج زكاة الفطر بالنسبة إليهما جميعا؟ يخرجها في المكان الذي هو فيه، المكان الذي يقيم فيه يخرج زكاته منه فيه، يقيم في مكة يخرجها في مكة، يقيم في بلده الآخر يخرجها في البلد الآخر. فضيلة الشيخ يقول السائل: ما حكم من فاتته صلاة العيد ولم يدرك الإمام وقد أتى إلى المصلى بعد نهاية الصلاة؟ يصلي وحده إلا إذا تنتهي صلاة العيد بالزوال، إذا زالت الشمس انتهى وقتها، ما تصلى إلا في هذا الوقت ما بين ارتفاع الشمس إلى زوالها، هذا وقتها. إذا لم يذكر يصليها من الغد قضاء، يصليها قضاء من الغد. السلام عليكم. عليكم السلام. الإحرام من قبل مكان الميقات من مسجد عائشة. مسجد عائشة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، اعتكفت في الحرم، يقول وحصل الاحتلام، يقول وخرجت إلى بيتي للاغتسال، فهل بطل اعتكافي بخروجي هذا؟ لا، ما يبطل، لأنه خرج لحاجة، لضرورة خرج لحاجة، فلا يبطل اعتكافه. والاحتلام لا يبطل الاعتكاف ولا يفطر الصائم، لأنه من غير يعني عمله، من غير إرادته. يقول